بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وحياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله، المخصصة لشرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع. وهذه المجموعة في أول الأمر حين أعلنت كنت أنوي أن يظل باب التسجيل مفتوحا لمدة أسبوع، ولكن كثرت الطلبات بفضل الله عز وجل في أول 24 ساعة، وجاءت عدد جاء عدد كبير من الطلبات في التويتر وفي الفيسبوك وفي التليجرام وفي الواتساب، ولكن كنت أعلنت وأكدت أنه لابد من التسجيل في التليجرام، وذكرت أسباب ذلك. ولما كثرت الطلبات جدا خشيت أن أنقطع عن القدرة على الاستمرار في إجابة أسئلتكم. وهذا الجروب أو تلك المجموعة المقصود بها أصلا أن يكون هناك تفاعل بيننا جميعا، وأن أستمع إلى أسئلتكم وما تحتاجون من توضيح، وأن أستفيد أيضا من ما تبدونه من ملاحظات وما تسدونه إلي من نصائح. فلو كثر العدد كثرة ظاهرة وأنا مطالب بالرد كل يوم ويوم تقريبا على أسئلتكم، فهذا سيسبب لي انقطاعا أو عدم قدرة على الوفاء. لذلك توقفت عن القبول بعد أن وصل العدد إلى حوالي 400، وليس هذا زهدا في إخواني وأخواتي ولا تعقيدا كما عبر بعض الإخوة سمحهم الله، وإنما هو للوفاء بالشرط الذي ألزمت نفسي به. وسيعوض ذلك إن شاء الله بأن يكون هناك رفع للتسجيلات على عدة مواقع يستفيد منها من أراد أن يستفيد. وأنا أصلا ما أنشأت هذه المجموعة إلا للاستفادة والإفادة، فكيف أبخل على نفسي؟ يعني أحرم نفسي من أجري أن يستمع الناس، وأحرم نفسي من أجري أن ينتفع الناس، وأحرم نفسي من نصائحكم وتوجيهاتكم. فليس المقصود هو إقصاء أحد أو إبعاد أحد عن أن يستفيد أو أن ينضم، بل شرف أن تكونوا معي، ولكن مقصود أصالة هو مثل ما يكون هناك درس يحضره عدد من الناس في المسجد أو في معهد أو نحو ذلك، وتسجل الدروس وترفع يستفيد منها من أراد أن يستفيد. فلا بد من ضبط العدد الذي يكون بينه وبين الشارح حوار مباشر، سؤال وجواب وأخذ ورد، لئلا يتمادى الأمر فلا يستطاع السيطرة ولا يقدر على الوفاء بما ألزم الإنسان به نفسه. فهذا أولا. ثانيا، بعض الإخوة لا سيما في المجموعة الثانية للرجال لاحظ أن هناك إضافات تمت بعد أن أوقفت باب التسجيل، والحقيقة أن يعني بعضهم أبدى لي أو أرسل سؤالا للمشرف يعني يريد أن يشفع لبعض إخوانه وأصحابه أن ينضموا. والحقيقة أنه لا فرق عندي بين أحد من الإخوة، كلكم على العين والرأس، وأنا لم أجامل أحدا على حساب أحد. ولكن الذي حصل أنه في أول الأيام يعني قبل أن أغلق باب التسجيل كانت هناك طلبات كثيرة قد أرسلت، فأرسلت لهم الأسئلة، أسئلة التعريف، وأرسلوا الإجابات على الموقع وليس على المحادثة، فتأخر وصولها. لما رسلتهم مرة أخرى أن أرسله هنا فتأخر الوصول، ولذلك مضت عدة أيام ولم يرسلوا إلي الجواب اعتمادا على أنهم قد أرسلوه من قبل. والذي بادر بالتسجيل والإرسال لا يمكن أن أرده، لذلك كان هناك تأخر في بعض الإضافات، لكن ليست إضافات جديدة إلا في حدود ضيقة جدا لمصلحة شرعية رأيتها راجحة، كأن يكون بعض الإخوة مثلا في أوروبا، في أمريكا، في فرنسا، في السويد، بعض البلاد انضم إلينا منها أناس، وأنا في الحقيقة أجعل هؤلاء أولوية، لا ليس فقط في قبولهم ولو تأخر موعد تقديمهم، وليس فقط في التغافل عن أنهم ربما لم يستطيعوا الجواب على الأسئلة، لكن هؤلاء من لهم؟ يعني إذا كانوا هؤلاء راغبين في أن يتعلموا، والوضع في بلادهم تعلمونه جميعا، فإذا لهم أولوية. لذلك كنت أضيف بعضهم حتى لو تأخر موعد تقديمه، لأن هذا من أهم النفع الذي ينبغي أن يحرص عليه من يريد أن يبلغ العلم الذي عنده، وأن يرفع الله عز وجل درجته عنده، وأن ينفع الله عز وجل عباده بما يقول. فعلى كل حال هذه مقدمة يسيرة، وأريد في هذه الدقائق أن أتكلم على بعض الأمور. أولا، سيكون الشرح إن شاء الله كما تعلمون جميعا لكتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع. وهذا الكتاب متن يتكون من متن وشرح، يعني من متن مختصر وضع عليه شرح. المتن الذي هو الأصل اللي هو زاد المستقنع هو لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي، والشرح هو للعلامة منصور بن يونس البروتي المصري. هذا المتن وهذا الشرح من الكتب المعتمدة عند الحنابلة في التدريس وفي الحفظ وفي الاهتمام والتحشية عليها. وهناك كلام كثير يدور بين طلبة العلم في تفضيل بعض المتون على بعض وبعض الشروح على بعض، ومثل هذا لا ينبغي أن يطيل الإنسان فيه كثيرا، وإنما يعتمد متنا معتمدا وشرحا معتمدا ويدرس عليه ويستفيد منه بحسب ما يتاح له من دروس في بلده أو في مكانه، أو حتى الآن دروس مرفوعة على الشبكة يستطيع أن يصل إليها، فلا يضيع وقتا كما نراه الآن في كثير من طلبة العلم، أي الدليل أفضل ولا زاد المستقنع ولا أخصر المختصرات، ثم بعد ذلك لا تراه ينجز شيئا ولا ينهي شيئا. ولو أنه أخذ المتن المفضول وحفظه واعتمده وقرأه وأضاف عليه زيادات المتون الأخرى أو الكتب الأخرى لوفر على نفسه هذه الجدالات وهذا التطويل الذي لا طائل من ورائه. زاد المستقنع متن جليل جدا، مؤلفه إمام كبير في المذهب وهو الحجاوي، وهو صاحب المتن الآخر الذي هو من أهم متون الحنابلة وهو الإقناع، وهو عمدة المتأخرين مع المنتهى. زاد المستقنع يكتسب جلالته من أمرين: الأمر الأول مكانة مؤلفه وهو الحجاوي، والأمر الثاني أنه مختصر للمقنع، والمقنع لابن قدامة، وكتب ابن قدامة من أهم كتب المذهب، والمقنع هو المتن الذي تفرعت عنه متون المتأخرين إما شرحا أو تحشية أو اختصارا أو ضما له إلى كتاب آخر. إذن المتن متن مهم وجليل، ويكفي له يعني يكفي لبيان جلالته أن البهوتي رحمه الله شرحه، والبهوتي لا يشرح إلا المتون الجليلة في المذهب، هو شارح المنتهى وشارح الإقناع وشارح نظم المفردات وحش على المنتهى والإقناع، وها هنا أيضا نراه قد شرح زاد المستقنع. إذن البهوتي يدرك قيمة هذا المتن من بين المتون التي تكون نظيرة له أو في رتبته. أيضا اكتسب هذا المتن مكانة عظيمة من كون الشارح له هو البهوتي، والبهوتي إمام محقق رحمه الله، وشروحه من أهم الشروح عند المتأخرين، ولذلك ترى أن هذا المتن صار له قبول عند كثير من العلماء في عدد من البلاد، حتى إنه في الأزهر كان يدرس الروض المربع في المرحلة الثانوية لطلاب المذهب الحنبلي، وعادة لا يقرر علماء الأزهر كتابا إلا وهو عمدة في المذهب الذي قرر فيه، كما قرروا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع عند الشافعية، والاختيار لتعليل المختار عند الحنفية، والشرح الصغير على الدردير عند المالكية، وهكذا الروض المربع عند الحنابلة. وهذا اعتماد من علماء الأزهر لكون هذا المتن متنا مهما عليه التعويل في التدريس. فهذا أيضا شيء يسير من الكلام على أهمية هذا المتن. هذا الكتاب اللي هو الروض المربع شرح لزاد المستقنع، والزاد اختصار للمقنع، قال فيه مؤلفه الحجاوي رحمه الله: أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن سار فيه المؤلف رحمه الله على قول واحد، المقنع في رتبة متوسطة بين كتب ابن قدامة. ابن قدامة رحمة الله عليه كما تعلمون له خمسة كتب: عمدة الفقه والمقنع والكافي والهادي والمغني. فالمتون التي تشرح وكتبت عليها حواشي واعتني بها أو شرحت العمدة والمقنع والكافي، وأما المغني فهو أصلا شرح مطول وفيه الخلاف العالي. ابن قدامة سار على طريقة العلماء الربانيين في البداية بصغار العلم قبل كباره، فوضع المتون على هذا الترتيب: العمدة على قول واحد، والكافي والمقنع فيهما القولان والوجهان والروايتان، لكن الكافي فيه استدلالات، والمقنع قليل جدا أن يذكر فيه أدلة أو تعليلات. المقنع هو الذي اهتم به في أن توضع عليه شروح وأن يحشى وأن يختصر ويضم إلى غيره، فشرحه عدد من العلماء الكبار كالبرهان بن مفلح في المبدع، والتنوخي في الممتع، والكتاب العظيم جدا الإنصاف للمرداوي، وكذلك وضع عليه التنقيح، وكذلك أيضا ضم إلى غيره كما فعل صاحب المنتهى ابن النجار في متنه الذي هو عمدة المتأخرين مع الإقناع، فوضع المقنع مع التنقيح، المقنع مع التنقيح وزيادات، وهذا هو الكتاب المنتهى، منتهى الإرادات في جمع المقنع لابن قدامة يعني مع التنقيح للمرداوي وزيادات. قال في مقدمته: فأما بعد فإن المقنع قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغنى عن أصله، أو غير مستغن عن أصله، هو لا يستغني عن أصله أو لا يستغنى به عن أصله. فالمقصود أن المقنع صار كتابا معتمدا وعليه التعويل، وترجيحات ابن قدامة واختياراته فيه لها جلالة كبيرة، لكنه يذكر القولين والروايتين والوجهين، وقد يرجح وقد يطلق الخلاف. فأتى الحجاوي رحمه الله واختصره في هذا المتن زاد المستقنع، وقال هو من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد. هذه الكلمة مهمة جدا من وجهين: الوجه الأول أنه قال على قول واحد، إذن أراد مؤلفه أن يكون الكتاب على قول واحد، لأنه كتاب موجه إلى المبتدئ، والمبتدئ لا يصح أن يشوش عليه بذكر الخلاف، وإنما يعتني أول ما يعتني بتصور المسائل تصورا صحيحا، ثم بمعرفة الحكم على الراجح. كلمة الراجح هذه وهو الوجه الثاني في الكلام ربما تحدث بلبلة عند بعض الناس، يقول لك أنا أريد أن أدرس الفقه على القول الراجح، أريد أن أعرف الصحيحة في المسائل. طيب، أولا هل نحن الآن ندرس الفقه على القول الراجح؟ نص المؤلف نعم يقول على قول واحد وهو الراجح، لكن انظر إلى طريقة أهل العلم، المؤلف لم يقل وهو الراجح ويسكت، وإنما قيده فقال وهو الراجح في مذهب أحمد. ذلك أيها الإخوة الكرام أن الراجح أمر نسبي، فالراجح يختلف باختلاف المرجح، يكون راجحا في نظر أحمد ويكون مرجوحا في نظر الشافعي رحمهم الله، يكون راجحا عند ابن تيمية مرجوحا عند غيره، وهكذا. فكلمة الراجح ليس هناك راجح مطلق إلا ما فيه الإجماع، يكون ما خلفه باطل أو ما كان فيه خلافا أو ما كان فيه خلاف شاذ لا يعول عليه بأن يخالف الأدلة القطعية أو الإجماع الصحيح الصريح أو القواعد الكلية للشريعة أو القياس الجلي، حينئذ يقال هذا قول شاذ لا يعول عليه، ومقابله يكون هو الراجح جزما. أما الخلاف المحتمل الذي هو في معظم مسائل الفقه الخلافية التي يقع فيها الخلاف بين المذاهب الأربعة، فمثل هذا لا يصح أن يجزم فيه الإنسان بأنه راجح في نفس الأمر، بل هذا من قلة فهمه، فإن الراجح حينئذ يكون نسبيا، تجد هذا راجحا عند الإمام الفلاني مرجوحا عند غيره. إذن لا يصح أن تأتي إلى شيخك وتقول نريد أن ندرس الفقه على القول الراجح، لأنه سيقال لك بمنتهى البساطة بماذا ما الذي تريده من قولك أدرس الفقه على القول الراجح، الراجح عند من؟ يقول لك الراجح عند العلماء. طيب، الراجح عند العلماء لو كانوا جميعا فهو إجماع، ولو كانوا مختلفين إذن لابد أن تقيده، تقول الراجح عند فلان، وحينئذ فأنا أدرسك الفقه على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وأنت تأبى وتقول لا درسني الفقه على الراجح عندك أيها الشيخ، أذكر لي الراجح في المسائل. طيب، ما الذي تستفيده يا أخي الكريم من أن تسمع الراجح عند المفضول وتترك الراجح عند الفاضل؟ السؤال: هل أنا أو غيري ممن يدرس الفقه أعلم من الإمام أحمد أو من الإمام الشافعي أو من الإمام أبي حنيفة أو من الإمام مالك؟ الجواب عند كل عاقل لا، جزما وقطعا لا تردد في ذلك، ولا يمكن أن يكون الإنسان طالب علم يصل إلى شيء إذا تردد في هذه المقدمة أصلا. حينئذ ما الذي تستفيده أن أقول لك الراجح في مذهب أحمد كذا لكن الراجح عندي كذا؟ طيب فتترك الراجح في مذهب أحمد وتقلدني أنا؟ لو سلمنا أنني أو غيري ممن يشرح أهل للترجيح، فما حصل إلا أنني نقلتك من تقليد الإمام الفاضل إلى المفضول، ولو أنني أبقيتك على تقليد الفاضل لكان هذا أبرأ لذمتك وأنفع لك. وهذا أقوله لئلا يفصل الإنسان بين الجانب الدراسي والجانب العملي، لأن بعض الإخوة حين يقتنع بأهمية التمذهب وأنه الطريقة الصحيحة في دراسة الفقه وفي طلب العلم يأتي لك ويقول خلاص أنا نحن ندرس الفقه على المذاهب ولكن نريد أن نتعبد بالقول الراجح. والجواب هو نفس الكلام، لا فرق ولا فصل بين العلم والعمل، وأنت تتعبد لله بالراجح في مذهب أحمد أو بالراجح في مذهب غيره، ولا تتعبد بالأقوال الباطلة. وكون هذا القول ضعفه الشيخ الفلاني أو العلامة الفلاني مثل هذا لا أثر له في نفس الأمر على طالب العلم، لأنه في النهاية سيكون مقلدا لهذا أو لهذا. ولا تظن أنك إذا سمعت ترجيح شيخك أو أنه ذكر لك الأدلة التي يراها في رجحان قول أن القول المقابل له مما اعتمده العلماء في المذاهب الأربعة قول لا حظ له من النظر. ولكن الحاصل أننا نتوهم أننا أدرى من الأئمة، أو أن ما وقفنا عليه من الأدلة ووجوه الترجيح هي كل ما قيل في المسألة. وأعرف كثيرا من طلبة العلم كان يحتقر مذهب الحنفية، ولما نظر في أدلتهم وفي كتبهم فوجئ بكمية من الاستدلالات والتوجيهات والعلل العقلية والنظر الدقيق جعله ينبهر. ما كان يظن، كان ظنه أنه مذهب ضعيف ومذهب لا يعول عليه وكذا. وهذا من الإشكالات في زماننا، أن الإنسان يجلس يحكم بين آراء العلماء ويحاكم العلماء إلى ترجيحاته، ويوهم المستمعين أن العلماء يتكلمون هكذا بدون دليل وبدون تحقيق. إن لم يكن هذا بلسان الحال فهو بلسان المقال، وليس أحد من هؤلاء الأئمة إلا وهو يتكلم في دين الله بالدليل، لكن الدليل أوسع من أن يحصر في صريح الكتاب والسنة، بل يشمل كل ألفاظ الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة كالإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلات وسد الذرائع وغير ذلك. إذن لا تأتي إلى مسألة وتقول هي خلاف الدليل. هل استوعبت واستقرأت الأدلة في الباب حتى تجزم بهذا الجزم؟ هذا يحتاج إلى عمر. ولهذا ذكروا أن من قال أن من ألزم الشافعية بقول لم يقوله بناء على حديث وقال إن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن يلزمه أن يأخذ بهذا الدليل. قالوا حتى تقول هذا الكلام لابد أن تطلع على كل كتب الشافعي وكتب كبار أصحابه وتتأكد أنهم وقفوا على هذا الدليل ولم يأخذوا به، أو لم يقفوا عليه وجهلوه. أما أن تتكلم هكذا بادئ الرأي هذا دليل ولعله خفي على الشافعي، لا، هذا غلط وجرأة. هؤلاء الأئمة ما كانوا يتكلمون في الدين هكذا جذافا، وإنما بعد تمحيص ونظر طويل، ربما جلسوا في المسألة الواحدة سنوات، وربما استغرقوا فيها أياما وأسابيع وشهورا للمدارسة، وإذا تبين لهم الحق رجعوا عنه، وهم أصلا ما رجعوا إليه، وهم أصلا ما بلغوا هذه المكانة إلا بعد أن صاروا أهلا للنظر في الأدلة والاستنباط منها. لذلك نحن نقول إن الفقه له طريقة كغيره من كل العلوم والصناعات، له طريقة يدرس بها، كما أن كل علم في الدنيا ديني أو دنيوي له طريقة يدرس بها. الطب يدرس بنظام معين، الهندسة تدرس بنظام معين، الصناعات كلها كذلك، وهكذا العلوم. وقد جرى عمل المسلمين منذ أكثر من 1000 سنة على أن يدرسوا الفقه على المذاهب الأربعة، فمن يأتي بطريقة أخرى تخالف هذه الطريقة إنما يحاول أمرا لم يعتمده علماء المسلمين. عشرات الآلاف، مئات الآلاف من العلماء في أكثر من 1000 سنة أيها الإخوة الكرام يسيرون على هذه الطريقة. حتى العلماء الكبار الذين يؤخذ الآن بكلامهم وتعتمد ترجيحاتهم كابن تيمية وغيره، هؤلاء نشأوا على المذاهب ودرسوها وألفوا فيها وشرحوها. حتى إن ابن تيمية رحمه الله لما ألف في الفقه لم يؤلف في الفقه كتابا مستقلا إلا شرحا لمتن حنبلي، شرح العمدة وشرح المحرر، لم يؤلف كتابا يذكر فيه آراءه وأقواله واختياراته. حتى إن البزار لما طلب منه ذلك أن يذكر اختياراته ليعتمدها المفتون قال الفروع أمرها قريب، إذا قلد الإنسان فيها واحدة من العلماء المقلدين برئت ذمته ما لم يتيقن خطأه. وقوله ما لم يتيقن خطأه دليل على أن المقلد لا يصل إلى ذلك إلا في النادر جدا، لأنه اليقين هو الجزم، فكيف تجزم أن العالم أخطأ؟ مسألة خلافية أخطأ فيها واحد من الأئمة الأربعة، كيف تصل أنت إلى رتبة اليقين والجزم إلا إذا كنت عالما؟ وبهذا يعلم أن طريقة العلماء هي البقاء على هذه المذاهب وتدريسها والاعتناء بها وفهمها وتحصيل الملكة الفقهية عن طريقها والتمرس والتمرن على عادة العلماء في النظر، وقد فصلت هذا في مواطن كثيرة، والحقيقة أن الوقت قد يضيق عن التطويل في هذا الجانب، لكن أحيلكم على الدروس الخمسة التي كانت في دورة المدخل إلى علم الفقه التي انعقدت في هذا الأسبوع، وهي موجودة على رابط البث المباشر للشبكة الإسلامية، وسأضع لكم رابطا إن شاء الله بعد وضع هذا التسجيل للاستماع إلى هذه الدروس الخمسة، ففيها تأريخ للفقه وفيها كلام على التمذهب والجواب عن بعض الإشكالات التي تثار حوله، لكنها كانت فيها نوع من الاختصار لأن مدتها مقيدة بخمس ساعات، أسأل الله أن يكون فيها الخير والبركة. إذن المؤلف رحمه الله وضع المتن على قول واحد، والشارح انظر إلى البهوتي ماذا قال لما قال الحجاوي رحمه الله إنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، قال البهوتي رحمه الله تعالى وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. وهذا ليس ضعفا لا من الحجاوي ولا من البهوتي ولا من ابن قدامة حين وضع العمدة، الذي وضع العمدة هو الذي وضع المغني، الذي وضع العمدة على قول واحد هو الذي وضع المغني فاستوعب فيه المذاهب الأربعة وذكر غير الأربعة وله ترجيحاته واختياراته الخاصة، ولكن هذه طريقة أهل العلم يضعون الكتب على أحوال، كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للمنتهين، فابن قدامة يضع العمدة على قول واحد والمقنع على قولين ووجهين وروايتين بدون أدلة أو أدلة قليلة جدا، والكافي لذكر الأدلة والوجوه والتعليلات، والمغني للخلاف العالي، وهكذا ترى هنا البهوتي في هذا الشرح يسير على قول واحد في شرح الإقناع، لأنه متن أطول وأكثر اعتماد ومعتمد وفيه فروع كثيرة، تجد أنه قد يذكر بعض الخلاف في المذهب ويطيل في ذكر الأدلة ويناقش المخالف أحيانا وهكذا، ويذكر قواعد أصولية كثيرة، فبحسب المتن يكون الشرح. لو أنني شرحت الزاد كما يشرح المغني فما فائدة وضع الزاد أصلا؟ يعني إذا كنت سأشرح العمدة كما يشرح المغني فلماذا وضع ابن قدامة العمدة والمغني؟ طيب لماذا لم يرح نفسه ويرحنا من هذا العناء ويضع من أول الأمر المغني وانتهى الأمر على ذلك؟ فإذن هو قاصد، مثل ما تدرس أنت الآن في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة، هكذا يسير العلماء وهكذا الدنيا أصلا في ترتيبها وفي كل شيء فيها، يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، يتصور أولا المسائل تصورا صحيحا ثم بعد ذلك يعرف حكمها على الراجح في المذهب الذي يدرسه ويعتقد ذلك ويتعبد لله به، ثم بعد ذلك إذا رزقه الله الملكة في العلم استطاع أن يكون له ترجيحات واختيارات، لكنه يكون على ركن شديد يأوي إليه وعلى ثقة بعلمه ورسوخ في أصوله وفروعه، وليس ترجيحا عشوائيا واختيارا تلفيقيا غير مبني على أصول مضطردة. إذن هذا المتن والشرح على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. فهل نحن ندرس الفقه الآن على القول الراجح؟ نعم، لكنه الراجح في مذهب أحمد، ولو درستك الفقه على اختياراتي الشخصية ستكون الراجح عند محمد عبد الواحد. ومن محمد عبد الواحد أصلا حتى يكون له ترجيح يقابل ترجيح الأئمة الأربعة أو يعتمده من يدرس عليه ويقول الآن الراجح في مذهب أحمد كذا لكن الراجح في الحقيقة كذا؟ هذا الكلام أنا أعوذ بالله أن أقوله أو أن أرتضيه لنفسي، وحتى لو وصلت إلى رتبة أن أرجح بين أقوال العلماء فهذا في حق نفسي، وأما في حق طلبة العلم فما الذي يستفيدون أن أنقلهم من تقليد الإمام أحمد أو أصحاب الإمام أحمد إلى تقليدي أنا، فيتركون الفاضل ويأخذون بقول المفضول. أما الفتية فباب آخر، أما الفتية فيراعى فيها أمور أخرى، تراعى فيها الأحوال ويراعى فيها حال السائل والبيئة التي نشأ فيها وأمور أخرى يدركها من يعاني الإفتاء. طيب الماتن رحمه الله قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. الشارح رحمة الله عليه وهو البيوتي بيّن منهجه في هذا الشرح باختصار، فقال في المقدمة عن هذا الشرح: يبين حقائقه يعني المتن، ويوضح معانيه ودقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها. إذن طريقته أنه يبين ألفاظ المتن ومسائله ويصور مسائله ويوضح معانيه والأمور الدقيقة والمسائل الغامضة فيه، مع ضم قيود تركها الماتن كعادة أهل المتون اعتمادا على الموقف وهو الشارح. يقولون في الكتب القديمة: تركه الماتن اعتمادا على الموقف، يعني على الشارح، لأن الإنسان لا يأخذ العلم من بطون الكتب بدون الرجوع إلى العلماء وإلى الشراح وإلى طلبة العلم، فحينئذ الماتن يعتمد على أن هناك موقفا وشارحا ومبينا لمراداته فيترك بعض القيود، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها، لأن المقصودة من المتون هو أن تحفظ وأن يضبط بها أصل العلم ومهمات مسائل هذا العلم. والحقيقة أن زاد المستقنع متن جليل وشرحه شرح متين، لكنه أيضا ليس للمبتدئ الذي لم يدرس شيئا في الفقه، ولهذا كنت وضعت في شروط الالتحاق أنه لا بد أن يكون طالب العلم قد قرأ متنا في الفقه قبل ذلك. الذي لم يدرس شيئا في الفقه من قبل، وأعني بالفقه الدراسة المذهبية اللي هو الطريقة التقليدية التي عليها العلماء، والتقليدية الآن بعض الناس يذكرها على سبيل الذم والانتقاص، ولا يدري أن هذه الطريقة التي خرج منها أكابر العلماء، فهي تقليدية وهي الطريقة الصحيحة وهي الطريقة التي ينبغ بها الإنسان لو استعان بالله عز وجل ورزقه الله التوفيق والذكاء. فالمقصود أنه من لم يدرس الفقه على هذه الطريقة من قبل في متن، فصعب جدا أن يستوعب فوائد هذا الروض المربع أو أن يقف على الفوائد التي ينبغي أن يقف عليها فيه. ولذلك ابن بدران رحمه الله جعل الروض المربع مرحلة ثالثة، يعني لابد أن تدرس شيئا مثل أخصر المختصرات أو عمدة البهوتي أو نحو ذلك متنا فقط، ثم بعد ذلك تدرس زاد المستقنع أو ما إليه كدليل الطالب مثلا، ثم بعد ذلك الروض المربع. يعني ابن بدران حدد متونا، لكن أنا أقول على سبيل التوسع، نعم هي مرحلة ثالثة في الحقيقة، لأنك الآن تدرس شرحا لمتن مطول، ليس مطولا جدا لكنه في رتبة متون المبتدئين فيه طول وفيه مسائل كثيرة، قارنه بأقصر المختصرات يتبين لك هذا. حينئذ فلابد أن تبدأ بصغار العلم، تبدأ مثلا بأقصر المختصرات أو نحوه، ثم تأخذ متنا أطول، وقد يتجاوز عن هذه المرحلة الثانية اللي هي متن أطول وتدخل إلى الشرح مباشرة، لكن أن تبدأ هكذا بالروض المربع أول شيء هذا فيه صعوبة وعسر، وفيه أيضا عدم إحكام للتصور ولصغار العلم. ولذلك أنا لا أنصح الإخوة الكرام الذين لم يدرسوا شيئا من قبل أن يستمعوا إلى هذا الشرح أولا، لكن يمكنهم أن يستفيدوا من الشرح إن شاء الله فيما بعد أن يحصلوا المراحل الأولى، وهذا على سبيل النصيحة، وما أرتضيه لنفسي هو الذي أقوله لكم، وما صنعته في نفسي هو الذي أنصحكم به. طريقتنا إن شاء الله أننا سنسير على الراجح في مذهب أحمد، نقرأ الروض المربع، وأي طبعة معكم الأمر فيها يسير إن شاء الله، لأننا سنذكر الصواب عند اختلاف الطبعات مثلا أو ما يعتمد من ذلك، وحينئذ صححوا على ما عندكم. وأفضل الطبعات كما ذكرت من قبل الطبعة التي طبعت في دار اليسري، مع أنه قد يقع فيها شيء من الأخطاء كما يقع في غيرها، وأيضا حصل فيها بعض السقط اليسير وبسبب الطباعة وليس بسبب التحقيق، وهذا يتدرك إن شاء الله في الطبعات التي تلحق. ثم الطبعة التي معها حاشية ابن قاسم رحمه الله فإنها طبعة جيدة، والمتن الذي فيها جيد مضبوط إلى حد كبير، وأخطاؤها ليست كثيرة، ثم بعد ذلك الطبعة التي طبعت في دار المؤيد بتحقيق عبد القدوس نذير في مجلدين، ومعها حاشية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجلدين، ثم طبعت بعد ذلك في مجلد واحد أضيف إليها تقريرات من نسخة الشيخ السعدي، لكنها طبعة سيئة، فالأفضل هي الطبعة التي في مجلدين. ومع ذلك أي طبعة تيسرت لكم فالأمر في هذا قريب إن شاء الله. الشرح سيكون بعد قراءة المتن توضيح ما يحتاج إلى توضيحه، شرح الكلمات الغريبة، تصوير المسائل التي تصوير المسائل عموما مع تطويل بعض الشيء في المسائل التي تحتاج إلى تصوير، وقد نذكر بعض الأدلة ونجيب عن بعض الإشكالات، وقليل جدا أن أذكر قولا آخر في المذهب لمدرك من المدارك. لن أخالف الراجح في المذهب في تقريره، وأيضا سأنبه على خلافات الزادي للمذهب لمعتمد المذهب، وهي مسائل عديدة، عشرات المسائل، وخلافات الروض أيضا وهي أقل بكثير. إذا كان هناك أسئلة بعد استماع المقطع توضع كما ذكرت لكم، يعني أنا سأنزل المقاطع في يوم السبت والاثنين والأربعاء من أول اليوم والخميس، السبت والاثنين والأربعاء والخميس في أول كل يوم، أترك المجال للاستماع يوم السبت ووضع الأسئلة في يوم السبت ويوم الأحد، لكن إلى صلاة المغرب، يعني بعد ذلك أتلقى طبعا إلى السابعة، أو إلى ذكرت أن السابعة بتوقيت مكة المكرمة، حتى يمكنني الجواب على أسئلتكم، ثم بعد ذلك ينزل المقطع الذي بعده في اليوم في يوم الاثنين وهكذا. وضعت أيضا أمرا مهما جدا لكم في الحقيقة، وهو ألا يسمح بالتأخر عن الاستماع أكثر من درسين، لأنه كما ذكرت لكم المقصود أن يكون بيننا تفاعل، تسألون عما أشكل عليكم فأجيب، فكون الإنسان يراكم الدروس عليه فكيف يستفيد؟ وتأخير العمل اليومي إلى اليوم الذي يليه عادة يتبعه الانقطاع وعدم المتابعة، حينئذ إذا تأخر الإنسان مرة لعذر فنعم، لكن أن يتأخر مرتين متتاليتين فهذا دليل على أنه ليس مهتما، وحينئذ يدع المجال لغيره، ويدع أيضا الفرصة للتركيز في أسئلة غيره. فمن تأخر عن السماع لأكثر من درسين فلا يمكن أن يبقى معنا في المجموعة. كذلك أيضا الأسئلة ينبغي أن تكون في القدر المشروح، يعني كونك تأخرت عن السؤال في شيء ماضي خلاص انتهى الأمر، مضى الأمر ولديك يوم أن تسأل في المقطع الذي سمعته. طيب انتهى اليوم وجئنا في المقطع الذي بعده، إذن السؤال يكون على المقطع الذي بعده، وما فاتك حصله بما تستطيعه فيما بعد. أيضا تكون الأسئلة في الفقه، وليس هناك مجال لتلقي أسئلة سياسية أو أسئلة خارج الشيء الذي عقدت المجموعة لأجله، وهو مدرسة الروض المربع، كما أنه أيضا لن نجيب على الأسئلة المتعلقة بمن راجح في كذا والخلاف العالي ومذهب غير الحنابلة، هذا ليس من مقاصد المجموعة أيضا. وبعض الإخوة الكرام في ورقة الاستبانة قال إنني أدرس هذا أو أريد الانضمام لهذه المجموعة من أجل دراسة الفقه المقارن، فإذا كان مراده أنه سيستمع إلى الفقه المقارن في هذه المجموعة فلا، هذا لن يكون، لن يكون بأي حال من الأحوال. وإذا كان مراده أنه يريد أن يتأهل بذلك لأن يصل إلى دراسة الفقه المقارن فهذا شيء آخر. واسلك الأول السبيل الصحيح، ثم بعد ذلك يفتح الله على من يشاء من عباده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويلهمنا رشدنا ويجعلنا إخوة متحابين فيه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.